جرى الاجتماع المشترك للحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهوريتنا يوم التاسع الخميس في قصر الشعب للثقافة في بيونغيانغ لتمام تطبيق منهج توحيد الوطن الذي طرحه المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر الصعب التاريخي لحزب الأمل الكوري. حضره الممثلون عن الحكومة والأحزاب والمنظمات في جمهوريتنا بمن فيهم كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري ويانغ هيونغ سوب نائب رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وكيم يونغ جين نائب رئيس مجلس الوزراء وكيم يونغ دي رئيس اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوري ويون جونغ هو نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب تشوندو تشونغو الديني وكوادر المنظمات الاجتماعية والممثلون عن لجنة الطرف الشمالي لتنفيذ إعلان 15 حزيران المشترك وهيئة الطرف الشمالي لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن وهيئة الطرف الشمالي لتحالف أمم الطلبة الشباب لتوحيد الوطن. تناول الاجتماع المشترك الموضوع في مهام حكومة الجمهورية وأحزابها ومنظماتها لتمام تطبيق منهج توحيد الوطن الذي طرحه المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. قال المقرر والمتكلمون فيه إن خطة المارشال المحترم ومناهجه بشأن توحيد الوطن هي بلورة إخلاصه النبيل وإرادته الوطنية السامية في حماية أفكار الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لتوحيد الوطن ومعاصرهما القيادية حماية تامة وتمجيدها إلى الأبد وبناء الدولة القوية الموحدة والمزدهرة حتما على هذه الأرض. وأضاف أن المارشال المحترم كيم جونغ أون طرح الخط المستقل لتوحيد الوطن بما يتفق مع الوضع الناشئ ومقتضيات العصر ويقود بحكمة النضال الرامي إلى توحيد البلاد في مرحلة عالية جديدة وتعويل شن النضال القوي لتحقيق الوحدة القومية الكبرى وتوحيد الوطن المستقل عن طريق جمع قوى أمتنا كلها بغض النظر عن الفوارق في الأفكار والمثل العليا والأراء السياسية والعقائد الدينية وتنشيط حركة التوحيد بالتضامن والتلاحم مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية والتي تؤيد المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن. وكررت فيه صيغة النداء الموجه إلى جميع أبناء الأمة الكورية